إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقول أهل العلم إن الله تبارك وتعالى يسوق عباده بسياط الابتلاء ويكدر على الناس عيشهم وينقص عليهم حياتهم لئلا يركنوا إلى الدنيا ولئلا يطمئنوا إلى الدنيا وحتى يرغبوا فيما عند الله ويزهدوا في الدنيا ويرغبوا في ثواب الله تبارك وتعالى، ويبحث الناس عن مكان فيه نعيم مقيم لا ابتلاء فيه ولا قدر ولا نقص ولا شيء يعكر على الناس، ولن يجد الإنسان ذلك المكان إلا في جنات النعيم عند الله عز وجل. فإذا علم الناس ذلك رغبوا فيما عند الله وطلبوا ما عند الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن الابتلاء إنما هو من آثار رحمة الله تبارك وتعالى، وإن هذا الابتلاء إما أن يكون بلا سبب، وهذا لا يكون إلا للأنبياء والمرسلين لأنهم معصومون عن الذنوب والمعاصي والسيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال البلاء بالعبد حتى لا يترك عليه شيء من الذنوب. وإما أن يكون الابتلاء بسبب أي بما كسبت أيدي الناس. يقول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبما كسبت أيديكم من معاصي وسيئات وكبائر وصغائر ويعفو عن كثير. وكأن الله تبارك وتعالى لا يبتلي الناس بكل ما ارتكبوا من الذنوب بل ببعضها. يؤيد ذلك قوله تعالى: فإن تولوا فاعلموا أن من يريد الله أن يصيبهم ببعض ما كسبوا ببعض ذنوبهم. وإن تولوا فاعلموا أن من يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فكأن الله تبارك وتعالى يعفو عن الكثير ويؤاخذ بالقليل، وهذا القليل هو سبب الابتلاء. وإذا نظر العبد منا إلى صور الابتلاء الكثيرة وجدها موجودة بيننا على خلاف من واحد لآخر، فالبعض منا مبتلى في رزقه بالتضييق، والآخر مبتلى في زوجته، وهذا مبتلى في أولاده الذكور دون الإناث، وهذا مبتلى في أولاد الإناث دون الذكور، وهذا مبتلى في بدنه بالأمراض، وهذا مبتلى في تجارته، وهذا مبتلى في أصحابه وإخوانه، وهذا مبتلى بالحرمان من الطاعات. وهم أكثر الأمة والأكثر مبتلون بالحرمان من تذوق لذة الطاعات. فالحرمان من الطاعة إنما هو ابتلاء وبسبب الذنب. يقول الله تبارك وتعالى: والله أركسهم بما كسبوا. أركسهم نكسهم أقعدهم بما كسبوا أي من سيئات ومعاصي. والله عز وجل يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان أي يوم أحد في غزوة أحد تولى بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن المعركة. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسب أي من الذنوب والمعاصي، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فالحرمان من الطاعة إنما هو ابتلاء وإنما هو بسبب الذنب، والحرمان من لذة الطاعة إنما هو ابتلاء أشد لمن تلبس بالطاعة، وإنما أيضا ذلك يرجع إلى ما كسبت الأيادي. فهذا الاعتكاف من معاني تشريعه والله أعلم أن الإنسان عندما يعكف نفسه في زمان شريف ومكان شريف بعيدا عن الناس، بعيدا عن الدنيا، بعيدا عن العلاقة والعوائق، فإنه يجد فرصة أن يخلو بنفسه بين يدي ربه، يتذكر هذا السبب الذي من أجله كان الابتلاء، يتذكر هذا الذنب الذي كان من أجله هذا الحرمان من الطاعة أو الحرمان من لذة الطاعة. كأن هذا الاعتكاف قد شرع أو من معاني تشريعه مثل هذا، أن الإنسان قد ارتكب من السيئات والمعاصي الكثيرة والكثيرة، لكن ما هو ذلك البعض الذي أخذه الله به؟ ما هو ذلك البعض الذي ابتلي من أجل الإنسان؟ وإن كثرة الذنوب من الواحد منا إنما جعلت أمامه سدا حاجزا عن أن نصل إلى ذلك البعض الذي أخذ منه. وإن السلف الصالح كان الواحد منهم إذا تعرض لابتلاء قال إنما كان ذلك بسبب ذنب ارتكبته منذ 40 سنة، فلما سمع أحدهم ذلك قال هؤلاء قوم قلت سيئاتهم فعلموا من أين أوتوا أو من أين أخذوا، أما نحن قوم كثرت سيئاتنا وكثرت سوءاتنا فهذا الاعتكاف فرصة لأن يخلو الإنسان بنفسه مع ربه فيعدد ما فات منه من السيئات وينظر بأين، هل بسبب ذنب ارتكبه أم بسبب طاعات تركها. فأكثر الأمة قد فاتته طاعات فرائض لم يفعلها، أكثر الأمة تهاون في التوبة من الطاعات. ربما الكثير منا تاب عما ارتكب من السيئات لكن لم يتب من ترك الطاعات، وإن التوبة من ترك الطاعات إنما هي أعظم والله أعلم من التوبة من فعل المنكرات، لأن الطاعة مقصودة لذاتها والطاعة فعل، والطاعة فيها تعظيم لله تبارك وتعالى، والله عز وجل يحب أن يطاع، فإذا ترك العبد الطاعة كان ذلك عظيما عند الله عز وجل، ولذلك وجب على الأمة أن تتوب من ترك تلك الطاعات المتمثلة في ترك صلوات مفروضات أو في صيام أو في زكوات لم يخرجها من تجب عليه الزكاة لسنوات مضت من عمره. إذن كأن هذا الاعتكاف فرصة، لمن استغل الزمان والمكان في أن يفكر من أين أوتي حتى يعلم ما الذي عطل ذلك البدن عن الوصول، ما الذي عطل تلك النفس وهذه الروح على الوصول إلى المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان وكان يواصل الصيام، لا يأكل ولا يشرب لا في النهار ولا في الليل. لماذا؟ علم صلى الله عليه وسلم أن الطعام والشراب والجماع والشهوات إنما ذلك مما يفطر البدن، فلذلك كان الصيام فرصة لتخفيف ذلك البدن من قيود وأغلال الطعام والشراب والشهوات، لتنطلق الروح ولتزكو النفس. ولكن مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام رفيع صلى الله عليه وسلم، مقام أعلى من كل أحد، فإذا كان الأمر لك بالنهار فإن الأمر كان للنبي صلى الله عليه وسلم بالنهار والليل. أراد أن تزكو نفسه صلى الله عليه وسلم نهارا وليلا فجوعها وأمسكها عن الطعام والشراب والشهوات حتى يصل إلى مقصوده ومطلوبه. ولذلك فإن الصحابة أرادوا أن يصلوا إلى ما يصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أننا هم ونحن لا نقدر على ما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن الوصال لما أرادوه فلما أصروا مشهور. إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن ذلك الأمر الذي هو يعطل النفس والروح عن الوصول إلى المقصود والمطلوب، فكان له صلى الله عليه وسلم الاعتكاف والوصال في العشر الأواخر من رمضان. إذن هذه الوقفة مع الناس، إذا صدقت مع نفسك وخلوت بنفسك ربما بالاستعانة بالله عز وجل وقعت على ذلك الذنب أو قل تلك الذنوب التي أوتيت منها. وإن الطريقة للوصول إلى كل ذلك إنما هو في آيتين. قال الله تبارك وتعالى: واسجد واقترب. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واسجد واقترب. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يعاني من النفاق، يعاني من الإيذاء، يعاني ممن يصدون الدعوة إلى الله عز وجل، فما كان إلا أن يأتي الأمر من الله تبارك وتعالى: اسكت واقترب. اسكت أي واطل واستمر في سجودك لله تبارك وتعالى. وإن كان السجود هنا ليس مطلوب منفردا، ولكن السجود هو السجود مع الصلاة، فهذا من باب ذكر الجزء وإرادة الكل. لكن الجزء هنا لم يكن الركوع، لم يكن القيام، ولكن كان جزءا هو فعل المقصود اسجد واقترب، جزء تضع فيه الجبهة والأنف، والوجه هو أشرف شيء في الإنسان يضعه العبد على الأرض فيدل على تواضع العبد ومسكنة العبد ومذلة العبد بين يدي المرء، يتضرع، يتوسل، يستغيث، يدعو، يبكي: يا رب يا رب يا رب، أنت في أقل منك على الأرض ومع ذلك فأنت تصل بقلبك إلى العلا. اسكت واقترب. وكما جاء عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اسكت واقترب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر كان يحيي ليلة، يحيي ليله بالقيام، يحيي ليله بكثرة قراءة القرآن، بالسجود، بالدعاء، بالتضرع. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو من تحب العفو فاعف عنا. فكل ذلك مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، علم أن ما يقرب الله ويرفع مكانته عند الله اسجد واقترب. وكأنه نظر إلى قوله تعالى وهو يتكلم عن موسى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتقرب أكثر من موسى، يتقرب أكثر من أي إنسان، ولو كان نبيا ولو كان مخلصا ولو كان رسولا ولو كان نجيا ولو كان كريم الله تبارك وتعالى، إنه تنافس أذن واضطرب. فإذا سجد العبد كثيرا وإذا صلى العبد كثيرا سيصل المطلوب. فإن صلى وسجد وأكثر من ذلك ولم يصل إلى المطلوب والمقصود فعليه أيضا بالآيتين: اسكت واقترب، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، عليك بمزيد. وكأن قوله تعالى اسكت ليست مرة ولا مرتين ولا ثلاث، وكأن قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة ليس ليوم ولا ثلاث، بل حتى تنهل من الصلاة والسجود ما يوصلك إلى المطلوب والمقصود. ليس صلاة فريضة، ليس نوافل كما يفعل بعض إخواننا من الاكتفاء وهم في متفرغين بالطاعة والعبادة يكتفون بل كان السلف يكسرون من الصلاة من أجل أزل واقترب من أجل وصول المطلوب والمقصود. بل كان الإمام أحمد يصلي 300 ركعة في اليوم، وعندما سجن وعذب وجلد ولم يعد قادرا على القيام كان يصلي 150 ركعة في اليوم. ونحن طيبنا وفرطنا ولم نفهم كيف نقترب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقربنا إليه وأن يرزقنا كثرة الصلاة والسجود له سبحانه وتعالى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه قال كان التعامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات التجارية إنما يكون بالدرهم والدينار. الدرهم من الفضة والدينار من الذهب، وكان الدينار من الذهب يساوي 10 دراهم من الفضة. فإذا أراد الشخص أن يشتري بالفضة أو بالذهب، هذه كانت العملة. فلما أقبل الناس على تداول الذهب فبدأ الذهب يزداد سعره شيئا فشيئا حتى فارق الفضة. وكان نصاب الذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو 20 دينارا من الذهب يساوي 100 درهم من الفضة. نصاب الذهب يساوي نصاب الفضة. فلما امتد الزمان وطال وتغيرت معاملات الناس لم يعد الأمر يسمح بالتداول عن طريق الدراهم والدنانير، فلجأ الاقتصاديون إلى ما يسمى بالأوراق المالية، وهي تنوب في القوة الشرائية عن الذهب والفضة. فطبعوا أوراقا نقدية وهي ما نتعامل به الآن، وجعلوا لها غطاء من الذهب، والورقة النقدية لها قوة الشراء بالقيمة المدبوغة عليها. فلما ظهرت تلك الأوراق وكان ذلك منذ حوالي 100 سنة، يعني هذه مسألة من المسائل النوازل أي المتجددة الحديثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الفقهاء 4، كانت مسألة اجتهادية في أن نعرف ما هو نصاب تلك الأوراق النقدية. هل هو يرجع إلى نصاب الذهب فيصل الآن إلى ما يتعدى 15,000 من الجنيهات، أم هو يرجع إلى نصاب الفضة الذي يساوي تقريبا 2,400 جنيه تقريبا؟ والفرق كما ترون كبيرا. فإذا قلنا إن الأوراق المالية نصابها كالفضة، إذا من حاز 2,400 جنيه بعد الحوائج الأصلية وبعد ما قضى كل حاجاته الأصلية وضرورياته ثم تبقى هذا المبلغ لمدة عام، فإنه يفرض عنه الزكاة أي زكاة المال وهي ربع العشر. وأما من قال إنه نصاب الذهب فلا يفرض الزكاة إلا من ملك ذلك المبلغ وهو فوق 15,000 وتمر عليه حرب. من قال بنصاب الفضة راعى مصلحة الفقراء، لأن بهذا الأمر سيكون كثير من الناس يخرج زكاة، أما عن نصاب الذهب فالقلة القليلة جدا من منا معه ذلك المبلغ حوالي فوق 15,000 تفيض عن حاجياته وضرورياته الميزان. ولذلك كانت الفتوى من اللجنة الدائمة واللجنة الفتاوى في الأزهر في مصر، ومعظم أهل الفتوى من المعاصرين على اعتبار نصاب الفضة في تقدير الزكاة في الأموال النقدية. وهذا الذي يظهر الآن، لأن ثمن الذهب الآن غالي وباهظ جدا لا يعبر عن واقع الاقتصاد للبلد، بل هو مبالغ في هذا السعر نتيجة أمور لا نعرفها نحن. فلذلك كان العمل على نصاب الفضة هو الواقع المناسب للناس الآن. الذي سنة إذا ملك 2400 جنيه فاضت عن حاجياته وضروريات واستمرت بعد مدة عام فيخرج عنها ربع العشر. وهذا الذي يظهر ويعلم الله أعلم ويظهر والله أعلم. زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صرعا، أي أربعة من مد النبي صلى الله عليه وسلم صرعا من الطعام كما في حديث أبي سعيد الخدري، حديث ابن عمر صرعا من طم أو شعير. فهذا الذي عليه جمهور العلماء أن زكاة الفطر تخرج صرعا من قوت البلد، وقوت بلدنا هو الرز، وهذا فيستحب أن يسارع الناس لإخراج زكاة فطرهم من لان المقصود زكاة الفطر اغناء المساكين في يوم العيد وليس في اي يوم ايام رمضان. فلا بد ان نرجع اقوال العلماء مواقعها، ولا بد ان يذاكر هؤلاء، ولا بد ان يفهموا ويدرسوا، وتكون دراسه اكاديميه، مش نقرا صفحه وصفحتين ثم نغلق الكتاب. ولذلك تجد في البخاري حديث ابي هريره الذي كان حارسا على زكاة الفطر. يعني زكاة الفطر كانت تتجمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده عند الدولة، ثم يوجد حارس على هذه الزكاة، ثم توزع في يوم العيد. ولذلك ذهب جمهور العلماء الى عدم جواز اخراج زكاة الفطر الا ليلة العيد، وتخرج قبل صلاة العيد، لكن جوز يعني تسير مع نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ومسلم، حديث ابن عمر وحديث ابي سعيد، كنا نخرج الزكاة على عهد الصلاة صاعا من الطعام. والطعام كما تقدم هو البرج، من اراد ان يزيد فليزيد. مع البرج شيئا انت تعطي وتزيد، لكن لا تقلل عن هذا القدر. ثم هي تعطي لماذا؟ تعطى للمسكين الذي لا يجد الفقير المستحق لزكاة المال، يخرج زكاة الفطر إذا كان معه طعام اليوم وزيادة. بل إن الفقير كما قال أهل العلم الذي يتقبل زكاة الفطر إن زادت عنده يخرج أيضا من زكاة الفطر من علمه. وهي قضية، قضية لماذا شرع زكاة الفطر؟ شرع من أجل إقناع المساكين في يوم العيد، حتى لا يسأل المساكين الناس يوم العيد، بل يفرحوا ويذهبوا للصلاة مع المسلمين، ولا يتحرجوا أن يقفوا وأن يسألوا الناس. هذا هو فطر زكاة الإيه؟ زكاة الفطر. فتجب زكاة الفطر على الكبير والصغير، على العبد والحر، على الذكر والأنثى، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. ونخص بالدعاء والد أخينا حسن من رواد المسجد، نسأل الله عز وجل أن يرحمها، اللهم ارحمها، اللهم وسع قبرها، اللهم أكرم نزلها، اللهم وسع قبرها، اللهم أكرم نزلها، اللهم ألحقنا وإياها بالصالحين، اللهم ألحقنا وإياها بالصالحين، اللهم اجعلنا ممن يبلغون ليلة القدر، اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يقيمون ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. أقول قولي هذا.